السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله جل وعلا من النار ومن أحوال أمورها في النار. وبعد عشرة أحد المكارم، فإننا لا نزال معكم حفظكم الله في جلساته الخميس في مثل هذا الوقت، بفضل الله تبارك وتعالى لا زلنا مع كتاب رياض الصالحين. وما أدركتم ما هذا الكتاب المبارك. وصلنا معكم حفظكم الله إلى الحصة السابعة والتسعين من جملة هذه الحصة المباركات. نسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الكريم، نصل الليلة إن شاء الله تعالى إلى الباب، أو كنا قد وصلنا خلال الحصة الماضية إلى الباب 25 من أبواب هذا الكتاب الطيب. وصلنا إلى باب الأمر بأداء الأمانة. بدأ المؤلف كالعادة رحمه الله تعالى بسرد بعض الآيات البينات في هذا الباب. قال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقال تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ثم قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: آية الناس بثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخذ، وإذا جل خان. متفق عليه. وفي رواية: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. معشر الكريم، سبق أن وقفنا وقفنا في الباب عند ما سرده المؤلف رحمه الله تعالى من الآيات البينات، ووقفنا عند هذا الحديث المبارك عند قول النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق سلام، إذا حدث كلام، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان. فالنبي عليه الصلاة والسلام إنما ذكر في هذا الحديث هذه الأمور الثلاثة من خصال أهل النفاق، حتى يتعرف المؤمنون وحتى يحذر المؤمنون من أهل النفاق من جهة، وحتى يحذر المؤمنون من ثلاث صفات أن يقعوا في شيء منها والعياذ بالله. فبدأ صلى الله عليه وسلم بالكذب، آية المنافق يعني علامة المنافق التي يعرف بها، هذه الأمور الثلاثة. أمر الأول قال: إذا حدث كذب، فبدأ بالكذب. قال العلماء: والكذب أس النفاق وأساسه، عياذ بالله. فاحذر النفاق على نفسك، فاحذر الكذب على نفسك، واحذر الكذب على أولادك وبناتك، واحذر الكذب على كل واحد تعاشره، واحذره من الكذب. كذب آفة كبيرة جدا، فمن وقع في الكذب كان قادرا على أن يقع في أي شيء من أنواع الفساد والمنكر، عياذ بالله. إذا ابتدى باستخدام النفاق بالكذب، إذا حدث كذب، والحقيقة النفاق كان كذب، لأن المنافق كاذب، المنافق ليس بصادق، لو كان صادقا لما نفق، إما أن يؤمن حقيقة وإما أن يكفر حقيقة. الكافر مبين، أن كان كافر وصدق ووافق ظاهره باطلا، والمؤمن مؤمن بفضل الله تعالى بالظاهر والباطل، أما المنافق فخرق بين الأمرين، أظهر الإسلام وأظهر وكتم وأخفى الكفر والإحسان والعياذ بالله. فهذا كذب ليس بصادق. وزيد النبي صلى الله عليه وسلم يقول: آية المنافق ثلاث. وبعد يبدا بالكذب، تعرف الكذب شغل كبير، ثم الصفات جت بعده كلها بالحقيقه تصب في هذا المطاف. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اذا حدث كذا، واذا وعد احدا، ليوعدك، يعطيك وعد ويخرج بعد متعمدا، كذب عليك ولا ما كذبش؟ كذب عليك. واذا ائتمن خان، تعطيه امانه ثم تستشعر بهذه الامانه وضمونه وكذا، ثم يخون هذه الامانه هكذا متعمدا، هذا كذب عليك ولا ما كذبش؟ كذب. يعني كلها صفات وخطايا كلها تصب في هذا المصاب، يعني الكذب عياذا بالله. اذا هذا كما تصب اذا حدث كذب، واذا وعد احدث، واذا ائتمن خان. هذه بين ان شاء الله عز وجل راح نبداو معروف الحديث عظيم جدا من حديث النبي عليه الصلاه والسلام في باب الامانه. يكملوا والوقوع عنده وقرار طيبات إن شاء الله عز وجل. لذلك فالقول الله تعالى زدنا مشينا الحديث الثاني راح يكون أفضل بإذن الله تبارك وتعالى. هذا الحديث عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذري أو في جذري لغة صحيحة في جذري أو في جذري قلوب الرجال ثم نزل القرآن فعلي من القرآن وعلي من السنة. ثم حدثنا صلى الله عليه وسلم عن رفع الأمانة فقال ينام الرجل النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيظن أثرها مثل الوقت ثم ينام النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيظن أثرها مثل أثر المجد كجمر دحر اكتف على رجلك فنفق فتراه انتجرا وليس فيه شيء. ثم أخذ حصاة فدحرجها على رجله صلى الله عليه وسلم قال فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا حتى يقال يا رجل ما أجاده ما أضرفه ما أعقله وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان ولقد أتى علي زمانا وما أبالي أيكم بدأ لئن كان مسلما ليردنه علي ديره ولئن كان نصرانيا أو يهوديا ليردنه علي سعيره. وأما اليوم فما كنت أبالي منكم إلا فلانا وفلانا. والحديث متفق عليه. قال قوله جذر أو جذر بفتح الجيم وكان المعجرة وهو أصل الشيء. قال والوكر بالتالي المثنات من فوق الأثر اليسير والمجر بفتح الجيم وكان الجيم هو تلفق في اليد ونحوها من أثر أمر مغير. قوله منتجرة يعني مرتفعة وقوله صحيح الوالي عليه. الحديث الذي بين أيدينا حفظه الله حديث جميل حديث مبارك حديث عظيم فيه من الخير والنفع شيء كثير. حديث اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم رحمه الله تعالى رحمة واسعة فهو في أعلى درجة الصحة على حد قول القائل أعلى صحيح ما عليه اتفق وما هو الجعفي فضل ينتقى يعني وما وباختصار البخاري هو الجعفي بروايته فإنه ينتقى بعد المتفق عليه مباشرة. إذا في أعلى درجة الصحة ما اتفق عليه الشيخان هذا حديث في أعلى درجة الصحة يرويه البخاري ومسلم رحمه الله عليهما وغيرهما من رواه الحديث عن الصحابي الجليل حذيفه بن اليمان رضي الله عنه وارضاه. وحذيفه رجل معروف عندهم من خيار اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام ومن جلاله قدره وامانته فان النبي صلى الله عليه وسلم استكتمه شر اهل النفاق يخطعهم في المصاحب سر ذلك الشجر وكانت السر عن النبي عليه الصلاه والسلام الذي يقول دعاه يوما فذكر له اسماء المنافقين واستكتبه عليهم واستكتبه قالوا يعني اهداء بيني وبينك فاخبره باسماء المنافقين تعرف هذه المكانه العاليه اللي كانت عنده ليس بيننا. وشفنا كيف كان فاروق عمر رضي الله عنه وهو من هو في الجلاله والفضل والأمانة والإيمان والعلم ونحن ذلك والعبادة وغير ذلك ومع ذلك كان يأتي حذيفة فيناشده فيقول يا حذيفة ناشدك الله أذكرني رسول الله عليه الصلاة والسلام مع هؤلاء ذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم قل لي خاف الخطر على نفس الدفاع عليه رضوان الله تعالى. هكذا كان يحسنون العمل ويخافون فخلف من بعد يسلمون يسلمون العمل ويأمنون ولا يعطون عياذ بالله. فلنحذر من ان نكون المسلم في ذلك الذين يسلمون العمل ويأمنون مكر الله عز وجل. الصحابه رضي الله عنهم كانوا يحسنون العمل ويخافون من سوء اعمالهم من سوء فعالهم ما غضب بسوء اعمالهم رضي الله تعالى عنه وارضاه. المهم هذا حذيفه ابن اليمان رضي الله عنه هو صاحب سر النبي عليه الصلاه والسلام وكاتب سر النبي عليه الصلاه والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم حفظ أسماء النافقين وهنا يحدث المصطفى الرسول بهذا الحديث المبارك حديث عظيم جدا. وش قال فيه؟ قال حدثنا رسول الله عليه الصلاه والسلام حديثين. ولما تكلم سبحان الله حديث بن يمان النبي خصه بمثل هذا لانه كان رجلا يخاف على نفسه، يخاف الدفاع، يخاف الفساد، يخاف الخيانه، يخاف هذه انواع الفساد يخافها على نفسه. ولذلك ثبت انه كان رجلا وقال انه قال رضي الله عنه قال كان الناس، حديث معروف، قال كان الناس يسالون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر وكنت اساله عن الشر مخافة أن يدركني أو مخافة أن أقع فيه. عرفتم شر لا الشر لكن بتوقيه، ومن لا يدرك الشر من الخير يقع فيه. فمن هدفه؟ قال الناس كانوا يسألون بصوت عن الخير، يا رسول الله أحب الأعمال إلى الله وشو الوقت؟ أحب الأعمال، أجل الأعمال أحب إلى الله وشو كذا؟ الأجر فعل عمل فلاني، الثواب فعل عمل فلاني، يسألونه عن الخير، شبيه. لكن قال يقصد الشر مخافة أن يدركني، خاف الشر، خاف وقع فيه. إذا الزام النبي صلى الله عليه وسلم حدثه بهذا الحديث المبارك، قال حدثنا صلى الله عليه وسلم حديثين رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآن. والحقيقة الحديثان معا في هذا ذكر حديث وذكر حديثان. قال سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم حديثين، حديث الأول شفته وعشته في الواقع، حديث ثاني مازال ما شفتوش. صح الحديث الأول بيشوف هو احنا ما شفناش، الحديث الثاني ما شفتوش هو احنا شفناه للأسف. واش قال الحديث الأول؟ قال حدثنا أن الأمانة نزلت في جذع قلوب الرجال. حديث الأول حديث الأول أن الأمانة، شيء أمانة اختلف الصواب في ذلك، لكن الصواب كان يقال إن الأمانة مفسرة في قول الله عز وجل إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الأمانة هي أمانة الدين، أمانة الطاعة، أمانة العبادة، أمانة الإيمان، أمانة الإسلام، هذا أمانة كبيرة. هل أمانة؟ قال نزلت في جذر قلوب الرجال، الجذر هو أصل الشيء، يعني في أعناق القلوب، في أصل قلوب الرجال نزلت هذه الأمانة. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ليه؟ يعني الله يبارك فطرة، الحقيقة الفطرة الإنسان هي فطرة الإسلام، فطرة الله التي فطر الناس عليها، ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فطرة نقية، صفية. كما قال النبي عليه الصلاه والسلام في الحديث القدسي اني خلقت عبادي حنفاء، كتاب الله عز وجل اني خلقت عبادي حنفاء وان الشياطين اجتالتهم. حنفاء مائلين عن الديانات الباطله الى الدين الصحيح، مائلين عن جميع انواع الفساد الى الصلاح الى الخير الى البر الى المعافاه، لكن الشياطين لعبت بهم اجتالتهم وحرفتهم وتسببت في اشرافهم والعياذ بالله والفساديه. فطرة يولد الولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، يعني كل فطرة مولود في الحقيقة على الفطرة الصافية، الفطرة النقية، الفطرة التي لا تشبهها الشائبة، التي هي فطرة الإسلام وفطرة التوحيد وفطرة الخير، والفطرة التي أصلحت فيها هذه الأمانة التي أشرنا إليها وذكر في هذا الحديث المبارك. لكن الحقيقة قلت تتهدى، لكن يأتي الانحراف عياذا بالله. إذا مش قال عليه الصلاة والسلام أو حدثنا صلى الله أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، يعني الأصل في الإنسان أن يكون متحدثا بالأمانة. وبعد شوف الصحابة بماذا فضلوا؟ قال ثم نزل القرآن فعلم من القرآن وعلم من السنة. نفس الدين، فطرة سليمة، فطرة طيبة، فطرة فيها خير، فطرة سليمة، زاد ربي عمره بعد ذلك كلمات بما هو أعظم من مجرد الفطرة، أكرمه بالقرآن والسنة، ثم علم من القرآن وعلم من السنة. الصورة فطرة طيبة، وعندك النور فطرة، نور الفطرة في أعماق قلبك، يزيدك الله عز وجل القرآن والسنة الوحيين الشريفين المباركين، نور على هذا، يهدي الناس بنوره من يشاء، نور على هذا، صح ولا لا؟ إذا الصحابة هذه الفطرة كثيرة، هذه الأمل كثيرة، زاد نزل القرآن يحث على الحفاظ على تلك الأمانة. عشر النبي عليه الصلاة والسلام متعلق بالسنة المطهرة التي تحث أيضا على حفظ تلك الأمانات. كانوا رضي الله عنهم أمناء 100%. هذا الحديث بيسمعون نفسه بشافه عشر أصحابه شمس بشانه. وكيف ازداده ربي عز وجل أكرمه زاده إكراما حينما أكرمه بالقرآن والسنة فثبتوا على ما كانوا عليه وازدادوا إيمانا وازدادوا أمانة وازدادوا يقينا رضي الله عنه وأرضاه. قال وعلم من الكفعال من القرآن وعلم من السنة. هذا الحديث الذي قلنا هم لعاشوا وشافوا عاشوا شاف احنا ما حسناش حتى الناس كلهم أمناء وكانوا مشفعين. الشيء الثاني يقال قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر كان ينتظر مزال ما شكل الشيء لأن الصحابة عرفت شرعة الطهر ونقاء والصفاء كما ذكر. حديث ثاني قال ثم حدثنا عن رفع الأمانة. هذه الأمانة ترفع تروح. ثم حدثنا عن رفع الأمانة فقال ينام الرجل النوم فتقبض الأمانة من قلبه. ينام الرجل النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت. ثم ينام النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر المجد. هذه عبارة كثيرة على الأرض مش عبارة متداولة، عبارة قوية مش متداولة. الناس مش تتطوق عليها مش تفهموا هذا الكلام اللي نقوله ده مش كلام عظيم جدا ونفهموا المثل الذي ضربه النبي عليه الصلاة والسلام كيفاش نسميه عمليا صلوات الله وسلامه بالقول والعمل بالقول والفعل صلوات الله وسلامه عليه. صح. إذا الحديث الثاني قال بعد ما حدثنا كيفاش تكون أمانة ونزل في جيب كل الرجال وكيفاش تعالى القرآن وتعالى السنة وسلمت عليها الصحابة وإلى آخره. حالة ثانية لقال لما تبشرهاش ثم حدثنا عن رفع الأمانة لما ترفع الأمانة هذا شيء صعيب. فقال ينام الرجل النوم فتقبض الأمانة من قلبه. قال ينام الرجل النوم ينقض ويروح تقبض أمانة من قلبه لأنك أنت في جدر قلوب الرجال وكل شيء جدر قلبه لا ألا وإن في جدر من الله إذا صلح صلح الجسد كله وإن فسد فسد وإذا فسد فسد الجسد كله ألا وإن قلب يعني كل شيء لا ريب في ذلك. إذا هذه الأمانة تبدأ بالقلب وختمت الأمانة تبدأ بالقلب فلا في القلب والعياذ بالله. كيف ترفع الأمانة؟ قال ينام الرجل النوم فيقوم يستيقظ من النوم تاعه فترفع الأمانة. قال فيظل أثرها مثل الوقت مثل الوقت. راح نفهم من هذا الكلام أن الأمانة ترفع شيئا فشيئا ماشي مرة واحدة. اليوم الناس أمناء غدوة الشرطة يصبحون مكاش في يوم واحد الآن مكاش في ترفع شيئا فشيئا. ولذلك الإنسان لابد أن يتعاهد نفسه. الشيطان صداقا ربي عز وجل قال ولا تتبعوا خطوات الشيطان يأتيك شيئا فشيئا يأتيك خطوة بعد خطوة وهذا تقوم على الخير ما تكفش باش تتخاف محاربة سيئة كان انحراف كان في الذكر ما تجلس في مجلس العلم ما كانش يتذكر ما كانش ينصح وعندك انحراف شيئا فشيئا وانت لا تدري وانت لا تشعر بهذا الانحراف بيد الله. اذا ما تجلس تتكلم عن الامانه بصفه خاصه بين هذه الحقيقه بين هذه الحقيقه بين هذه الامانه تذهب من القلوب شيئا فشيئا وقف عليها جميع الفضائل وجميع الخصائص كلها عن هذا التحدي كلها عن هذا. اذا قرات ينام النوم يستيقظ رفع الأمانة مش كلها. قال فيظل أثرها مثل الوقت. الوقت مش قال العلماء الوقت الوقت الوقت بكامل هو الأثر اليسير أثر خفيف كما ظهر كما الآن ضرب ربني الزكاة فتجد أن اللون فلك ما كان من بصير اللون قد تغير عن لون الزكاة هذا تغير في اللون إما صار في حمرة ولا في ميل الى الزرقاء او ميل الى لون اخضر او نحو ذلك. اخر حديث اخر عن الضربه حتى الضربه هل ترتفع تماما كيف ترتفع ترتفع بالعقل. المرحله الاولى اثر خفيف مش كثير. المرحله الثانيه لما تقبض تماما الاثر يكون اشد الاثر يكون اشد الضربه كيف الضربه الضربه تكون اقوى. مش قال النبي عليه الصلاة والسلام قال ثم ينام النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها الأولى مثل الوقت الثانية مثل أثر المجد لنفس التعرف كيف سلوك العلماء يقول خلك إنسان يعمل عملا شديدا في يديه يعمل عملا شديدا في يديه وجمع الصلاة يعمل عملا شديدا في يديه ومن شدة ذلك العمل كالعمل بالفتح ونحوه من شدة ذلك العمل يجب أثر العمل وذلك الأثر الأول هو انتفاخ في بعض أجزاء اليد انتفاخ وفيهما انتفاخ في القبة وفيهما مش معنى تفاخ كما قلها تفاخ هذه تجسر لولا ضربان دفع شفاخ خفيفة فتاة الكاميرا شوية فتاة شوية لو تبدل شوية صح ضربة ثانية أشد تخلي شفاخ وهكذا يعني أثر أول الظلمة التي تحتاج هذه الخدمة وهذه الأمانة وغيرها هذا نور موفقا قلنا نور على نور هذا نور موفقا لما يبدا يرتفع هذا النور تخلفه ماذا تخلفه ظلما نقص الامانه نقص النور بدل النور ماذا جاء حدا النور الظلمه والعياذ بالله لكن ظلمه خفيفه مره ثانيه زيد ارتفع اشتد الظلمه نقص النور مير اشتد الظلمه وهكذا دواليك وهكذا دوري كون مثل كيف الاعمال وكيف الخير يبدا ينقص في الانسان عياذا بالله اذا الارض هو الوقت ضرب الاولى ومن بعد المجد هذه الضربات كما قلنا في الصفات قال مثلها النبي صلى الله عليه وسلم الذين شافوه الصحابه ويمثلهم شفاهم قال كجمر دخلته على رجلك فنفق فتراه كبرا وليس في شيء قال مثل هذا القضية كشوف سبحانه وتعالى قال مثل جمرة ترمي على رجلك وش ديال حديث أثر هذا شوف ما كان يقول هذا شوف ما كان يقول صح فنفق يعني هي قال في الحقيقة فنفق بمقام على رجل رجل مؤنثة فنفق كان يشيل العضو يجوز له المعنى فنفق هذا العضو هذا نفق فتراه منتدرا منتدر مرتفع طبعاً منتفع يعني من قلت ذلك الجمرة طبعاً منتفع ارتفع منتفعاً يقول إحنا نقول منبر شوية منبر وكأنه مرتفع والخطيب يرتفع عليه المنتفع والمرتفع قال وليس فيه شيء في ولد جمرة داخل في ولد قال عاق ومكان كان شيء من الناس داخل قال ثم أخذ خاصته لأنه بسميه بالضبط وما بشكله هو أخذ خاصته حجرة صغيرة ورماها على الجمرة ورماها على الجمرة بعد يعني الجمرة حقا يضر بنفسه وصلاته مثله بالقول فهما لم يكتب بالفعل اخذ خصاصا فالقاه قال فدعرجها الى رجله فدعرجها على رجله قال فيصبح الناس يتبايعون لما يصرع هذا الشيء المرحله الاولى عرفناها المرحله الثانيه لما تصبح شيء من شيء قال فيصبح الناس يتبايعون كما قال الدين المقصود منها البيعه أن الإنسان يبالغ إماما لكنه لا يكون صادقا في بيعته هذا قول بعضهم لكن هذا القول خطأ في صحة القول يروح يذكر اليهود ويذكر النصارى ويذكر مش علاقة في هذه البيعة إلى آخره صحيح الذي يدل عليه السياق وغير ذلك أن المقصود بالبيعة يتبايعون يعني بيع الشراء يتبايعون البيع والشراء يتجرون في تبريدهم يبيع بعضهم لبعض ويشتري بعضهم من بعض إذا قال لما تروح الأمانة زول الأمانة يصبح الناس يتبايعون يبيع واحد واحد الله المستعان اسمع هذا المثل هذا من امارات نبوه يعني هذا من امارات هذا ما كان زمن النبي لكن الله عز وجل اخبره بهذا وهذا هو موجود في الامه تعالى بقوه موجود بقوه ما يمكنه نقول توصلنا 100% هذا الشيء لعلها موحين شيء من السلامه لكن صح ظهر مريح هذا الشيء يمكن عليه النبي الذي لم يره حذيفة في زمانه وقرا عيناه كما ذكر اذا مش قال قال فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد احد يؤدي الامر الناس يتبايعوا الى الحكم يتاجروا ويتعاملوا وصفقات ما تلقاش واحد حريص يؤدي الامر فلا يكاد احد يؤدي الامر الله حتى يقال ان في بني فلان رفضا منها قال كان يشوف الوقت ويقول الناس كان في بني فلان في القرية الفلانية في الحومة الفلانية في البلدة الفلانية في الولاية الفلانية كان يحب السلطة لله وكان يتعامل معاه رفع الأمير عنده أمانة وعنده قمة وعنده تحقيقة بيان الوصول هذا بيان الوصول هذا كرهنا الشيطان حتى يقال إن في بني فلان عرف من أمينة قام حتى يقال للرجل الله قال حتى يقال للرجل ما أجلده ما أضرفه ما أقل ما أجلده فلان وهبان رجل جد شجاع قوي ما أجلده ما أضرفه ما أحقنه صاحب عقل الضيب وما في قلبه مثقال ذرة وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان كارثة يعني الصغير الناس يعيشون بالمظاهر هذا هو القصد بالمظاهر فلان شجاع فلان كذا فلان كذا فلان تقي فلان عاقل لكن كيف أجل ما كان في إيمان ولا كان أمانا الله سبحانه وتعالى قال وبعد ذلك حديث الجمال الكبير مش حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا مش قال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء هذا مدرج من كلام الحديث المدرج والمدرجات في حديثنا أزل من بعض الأصحاب القوة اتصلت أحيانا الراوي من حديث من صحابي وغيره يدرك بعض كلامه ضمن حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو قال أنا مش قال النبي صلى الله عليه وسلم الآن حديث مشكلة الموضع في زمانه لأنه شاف حديث ولا شاف ثالث قال لك انا عبد الحر الهندي وشعر رضي الله قال ولقد اتى علي زمنا جاي وقت زمنا عشت الحمد لله وما ابالي ايكم لا يعرف وما ابالي ايكم لا يعرف ما نهتمش يعرف تجمعات تجمعات تجمعات تجمعات ما عندي احتاج الى اي واحد مش لا يعرف علاش قال لئن كان مسلما ليردنه علي دينه إذا كان من المسلمين ما عرفش الخبر لأن الخبر به عموما خبر عنده زين عنده خوف من الله هذا الفاجر معاه ما خلاش اسمح كان واحد يقول له صراحة كان الإيمان رهيبات وكان الأمانة قال إذا كان مسلما ما عنده احتمال شيء يتبايع إذا كان كانوا عايشين معاهم يهود النصارى أهل الذمة وغيره كانوا عايشين معاهم صح أنت جمع أنت جمع يهود النصارى يعيش يعني تحت نظام دولة الإسلام أنت جمع على كيف أنت جمع المسلم إذا المسلم يرده الدين كله على فان الله عنده دين عنده إيمان عنده خوف من الرحمن يعود يرجع اليهودي ولا النصراني قال لا يردنه ولا إن كان يهوديا أو نصرانيا لا يردنه على سلاحه علاش لأن هناك اليهودي ولا النصراني معروف بلاد المسلمين في ضمانة فلان، في ضمانة فلان، في كفالة فلان من المسلمين، هذا هو الداعي، يعني كفيل تاعه، أنا إذا مش مازال نروح كفيل تاعه نقول له شكرا، هذا اللي يكون فيه شوف ثاني، كلالي مالي، خالي، خالي أمانة إلى آخره، نعرف نجيب حقي من هذا المسلم هذا الذي هو كفيله والذي هو ساعيه كما قال عليه الصلاة والسلام، مثلا قال لك مهما كان يجيب حقي ما يوحيش حقي إما الدين تاعه يردوه إما الساعي تاعه يجيب لي حقي والحمد لله قال وأما اليوم تفهمت لي في آخر الزمان في حذيفة بلي ما رجع مازال ما شافش قال ما شافش فعلا صح لا قال وأما اليوم فما كنت أبايع منكم إلا فلان أما اليوم أنا ولدت لن تجمع فما كنت أبايع إلا فلان وفلان ما تجمع فلان يعني تحس بالذات في الزمن الأول بغشوية لكن هذا الزمن إلا لله وكذا وكل ما يبعد الناس وقد ما يبعد الناس عن عصر النبوة الأول للأول قد ما الناس تبتعد عن لا شك يبعدون عن الدين الصحيح الله المستعان هذا الحديث حفظه الله فيه فوائد كثيرة جدا نحاول أن نذكر بعضها بحمد الله سبحانه وتعالى إن شاء الله الحديث بحد ذاته الآن مفهوم لو كنت عاوز أقرأ الحديث وحده مفهوم مفهوم الحديث ما فيش إشكال إن شاء الله الآن شوفوا بعض فوائد هذا الحديث المبارك منها حفظه الله أن الحديث يوصف لمفهوم الأمانة ويبين قداسة الأمانة ويبين أن الأمانة هي الإيمان أن الأمانة من أخلاق المشركين ذكر الأمانة وكان ذكر الإيمان ويقال حتى يقال للرجل ما أجلس ما أضعف ما أعقل وما في قلبه مثقال ذرة أو مثقال حبة خردل من إيمان يعني قضية قبل إيمان معنى ذلك أن الإيمان إذا قوي في قلبك قويت أمانته وإذا ضعف الإيمان في قلبك ضعفت أمانته يقف أعداء شك هالشيء وقف على الأمانة وخطبها قوى الإيمان قلبك وخير الحمد لله إذا رشقوا في كل خير وقت الفساد منك. ما دام بعرفك قدر بعرف إيمانك من تبع قد تظهر الحصار الشر وحصار السوء والإنسان والعيون إيمان. هذا الإيمان هو الأساس حسب الله. منها بارك الله فيكم. ما ذكره العلماء من أن الحديث الثاني كما ذكرته ظهر شيء كثير منه في هذه الأزمنة، وإن كان الأزمنة بحد ذاتها والأمكنة بحد ذاتها ما نقدروش نعلمه، نقول بمين زمان 100% ما نقدروش نعلمه. هذا الزمن اللي أنا فيه الآن نقص فيه الخير ونقص فيه الأمانة، لكن مع ذلك تجد الأمم ولعلك تسافر إلى منطقة من المناطق فتجد فيها الأمانة شائعة. ممكن تروح المكان المصدر تشتغل الأمانة في نفس الوقت، تروح المكان واحدة أخرى الأمانة فيه عزيزة جدا، ممكن ما تريدش مع السعادة في نفس الوقت في نفس الزمن. هذا ثم العصور فيما بينها تختلف، كان عصر الله البارد أقوى فيه وكان عصر ضعف، كما عصر عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى رحمته الواسعة قد عصر شاع فيه الأمانة وكثر فيه الأمانة وانتشر فيه الأمانة بفضل الله تعالى. قلنا بأن الأمانة تزيد وتنقص على حسب الإيمان، على حسب يعني القرب والبعد من شريعة الرحمن سبحانه وتعالى. ولكن هذا يجب السنة تاعها والمجتمع تاعنا والبيئة اللي راه عايشينها لا شك أنه يتأسس ويتوجس خلفة على الحقيقة واحدة أتوجس خلفة لما نسمعون شكل الناس لما نصوم على الناس ونحكي مع الناس ولما نعيش مع الناس شوف اللي احنا ملك الزمن تاعنا والوقت تاعنا والمكان اللي راه فيه كثر فيه هذا الأمر. يعني صار الانسان كيف يقول لنا في بيت فلان ورحنا نخليها احنا راح نتعامل روح منطقه فتيات الانسان سبق لي تعامل سبحان الله يدار فيه امانه قوي شنو هذا؟ حبيت شري قضيه حبيت شري كذا وكذا بلى لي تعرف التخصص الفلاني كله كذا مش مثلا مش خاص مش ميزافوش ما نذكرش يقول لك حبيت شري دجاج مليح روح عند فلان باقي جوا جين كذا حبيت شري ذهب مليح روح عند السياره الفلاني باقي سياقين كاع كذا ما شفت اللي نقوله حبيت شري كذا مليحه روح المكان الفلاني البلد ديال الفلانيه مش كثير يا اخوان مش عظيم الا اليه والا اليك رجعون. هذا ذكر الحديث النبي عليه الصلاه والسلام الناس كإبل البئر الناس كإبل البئر لا تكاد تجد فيها راحله الله صدق رسول الله عليه الصلاه والسلام الناس كإبل البئر النبي صلى الله عليه وسلم كإبل البئر مليار من الإبل قال كمية من الإبل مئة الجمل ولا خطين تبدا تبحث الله يبارك في الجمال شوفهم ما أكثرك إخوان حين تعودهم ولكنهم في نائبة قليلة إني لأفتح عيني حين أفتحها كما قال الواحد على كثير ولكن لا أرى أحدا مصيبة شوف الإبل مهدر كثير ولكن مكان لكن تبحث عن راحلة ترتحلها وتركب متنها وتحمل عليها زادك ومتاعك لتذهب بك إلى أماكن نائية لا تكاد تجد في هذه المئة واحدة واحدة يمكن أن تصدق بأنها راحلة. قالت هذا المسلم هذا إذا قال هذا السنة الأول تخبروا بي يا إخوان الناس كثير من المئة لا تكاد تجد فيها راحلة إلا لدان وإلا إلى رجوع. العبر العبر تبارك الله من فوائد حفظ الله أن المظاهر في كثير من الأحيان تكون خداعة أو بين فتحين مثلا حتى تشوف الرجل يقال الرجل ما أجدد ما أضعف ما أعقل لكن ما كان قد جاءه قال حد خرج الإيمان إن لله وإنا مظاهر مظاهر خداعة في كثير الأحيان في قلوع أطفال قلوع الناس قلوع لزبرة صوفة موفرة في أكثر الأحيان صح لأن كلها وقال السقى سقوم النبي عليه الصلاة والسلام في مثل هذا الحديث صلى الله عليه وسلم عليه. شوف مثلا احنا ما نتكلموا عن البيع والشراء مش من البيع والشراء مش من البيع والشراء شوف أمام كيف تضغط مش حاجة هذا الواحد يا أخوان يعني احنا ان شاء الله بإذن الله احنا عرضنا نقول من الجدلين من جد عرضنا ناس خدار ناس بشيلة ناس ظاهر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيت الرجل يقول هلك الناس فهو أهلك خاف على نفسك يقول أهلك أنا أهلك الناس أو يعني من أصحاب الهلاك والعياذ بالله، أو أشدهم هلاكا، خاف على نفسي هذا الشيء. وبالتالي ما قد يكون نفس الشيء وكذا، لكن واقع لابد أن نتحدث عنه. وعلى بيناتنا هذا يسمى نقد الذات، لازم نقد أنفسنا، لازم أن تقد أنفسنا هي نقد أنفسنا تصححوها بإذن الله عز وجل. هذه القضية احنا نشوف كيف العمل هذا. الله يبارك، شوفوا الإنسان بينه وبين الله، لأن الأمانة نوعان كما ذكر المرة اللي فاتت. الأمانة نوعان، كاين أمانة في الأصلية تحكم عليها، أمانة في الدين، أمانة في العبادة، أمانة في الطاعة، الأمانة بينك وبين الله. إن الله يقول أن تقدم أمانة إلى أهلها، إيش أمانة أخرى؟ كاين أمانة بينك وبين الله، بينك وبين الخالق، وكاين أمانة بينك وبين المخلوقين. أمانات كثيرة. شحال من واحد فينا ممكن الصلاة تاع الله ذلك، وصلي وخطوة الجماعة وصلي بصوت اليوم. ممكن بعض الأحيان يشوفها يشبه صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، حاجة مليحة هذا، صلاة صيام كذا، ممكن قيام الليل إلى آخره، لكن كيف هو الوظيفة؟ أين هو الأمين؟ وين هو الأمين في الوظيفة؟ سواء يخدم عند الدولة أو يخدم عند القضاء، يخدم ساعتين ويهرب، ولو ساعتين يشيل على القاعة، زعما ساعتين هو يخدم ويجبد، يكسر شوية يحكي شوية إن شاء الله بعد يخرج أو يدخل كذا بعد وقت يشغل على الوالد وقت الله يطول يخرج ويسلم وهكذا هذا عشي ويخلص وزارة تاعو كذا وزارة تاعو يحيط ما فيهاش بار ثاني واش بيصير البركة تخدم ساعة ونص ساعتين وتخلص المسوايا هذه موجودة شكون واش فيها شوف الناس اللي عندهم الآن يخدم حتى شوف العمل في الكل يوم باين وحتى الآن حتى عند الخواص ويكون خاطر والخواص مش بحق تعليم وكذا وكذا ومع ذلك شوف كثير من الناس لا يؤدون الأمانة يخدم ويغش ويخدم ويدير كل شيء ويدير كل شيء ولعنده عنده محل إلا عنده ناس خدامين أو يعرف الحمد لله احنا زي رب العمل كما يقول اليوم صاحب العمل قل انتقد في هؤلاء العمال ما تحرجش عليه احسن إليه تخلى فيه ما شاء الله كم قدر فعله إلى آخر ما هنالك هذا لا بد منه لكن من جهة طالع عن ثالث يكون في مسلمة بس يخاف ربي هذه أمانة حتى هذا شكون هذا بلاد شكون عنده محل وصابنا في خدمه يوم يبكي له عند الدار إلا ما رحمه كمان إن في بني فلان وفي بنينا حتى فلان يفرح ما شاء الله يبكي على الأمانة تاعك ويحافظ لك عليه وأنت غالي وخطير خمس شهور عشر شهور ما تجيش وقالين لك على المحل اللي يتهلى ما شاء الله تبارك الله وين ربنا الإنسان والله وتكون على احترق عليه واحد قال لي باش نروح في خدام باش نديرو فاكس فاكس ديال الصحة نديرو فاكس قال لي شنو ما قلتش ما يسرش قال لي ما يريدش فاكس قال لي خاش جواب ديت كل قال لي جواب اصلا يصلي لي بس صلي شاب لي لحلي ما عندوش كي غادي لي هزرت يوم كعب قال لي قال لي بولي قال لي شوفي واحد يريد يجي كذا شو بيحب شي كلمة شي كلمة في بني فلان رجلا امينا شو انا وصلنا يعني مأساة يا اخوان والله مأساة كما قال الضحك في الوصول البرية لا يضحك هذا واقع لازم تاكل عليه ولا زلت نعم ما نخاف ربي عز وجل ينبغي ان نتقي ربنا عز وجل ان نتقي مولانا وخالقنا سبحانه وتعالى قضية ليست هذه امانة امانة بالغ لك حقيقة الله تبارك وتعالى فيسألك تبارك وتعالى عن هذه الامانة اذا مثل عشر وهذا هذه الامانة الامانة في بيتي على قيمها صح لا أنت في بالك ما شاء الله صلي ونحضر الدروس ما شاء الله لا أنا مؤمن لكن يريد يصلي ما تقدرش على بريش بها بنتي الله يبارك على طريق مستقيم ولا رايح خالف ولا ضايع على بريش بها ولادي صاحبي ولا تعلم تبعي على يدي بعد الكردات مش ما بيشوف مش ما بيديروا على بريش بها ماشي مش عند أمانة ماشي مش عند أمانة تخيل بالله تخيل بالله مش عند روح بالله روح كذا روح أشهر بالله تخيل زوجة زوجة على يمينة ممكن أن تسمى الشميرة على صدقه على عبادته على أخلاقه ممكن الشميرة هاي شيء اللي تقول أنا لا بد أن تقطع الصخرة إحنا قلنا إحنا شو ما نقولوش هذا كذا ما زال خير في الأمة ما زال خير في الناس ما زال كذا لكن كان يقول الصخرة لا بد أن يدع لا بد أن يدع حتى نصلح أنفسنا حتى نصححها وحتى نعرض هذا الصدر بإذن الله تبارك وتعالى من الفوائد حبيبة الله أن يعني أن هذا الحديث الحقيقة فيه عذاب وفيه تسلية للمؤمن إذا كان في مجتمع تغضب عليه العتابة كما يقولون أو في قومه غلبت عليهم الغفلة غلب عليه الفساد، فعلى الإنسان أن يصبر وأن يثبت. شوفوا ليلة من جمال عمر نور لما وصل واحد زمان حس بالإبداد آخر زمان الدنيا حس بالإبداد إلى شوية، قال أما اليوم فما كنت أبايع إلى فلان وفلان. نأخذ احتياطات ثانية لفائدة ثانية، أن الإنسان لابد أن يأخذ يأخذ احتياطات. شيء قال لهم بعينين شيء بعض وكل واحد يقول الله سبحانه خذ احتياطات، قال اليوم كان أبايع فلان وفلان، هذه المسائل في الدنيا في اليد عنها واحد يقول لي ما يشتري كذب يشتري عنها، لابد أن أخذ احتياطات. نعم، ثم قلنا حديث في تسلية للأمة أن كنتم في زمان فساد، في زمان تشرف فيه الفساد وتشرف فيه الانحراف وتشرف فيه الدار، هذا لا يسمى ملكنا الحديث نحن خليفين، هذا لا يمكن لك ان تكون فاسدا مع الفاسدين والمفسدين. لا، لابد ان تثبت على مبادئك، لانه كما يقول لا اسوه في الشر، الاسوه في الخير. لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه كما كان لكم الله دون الاخر، اما الشر فلكم شقا جعلنا صلاه الدار. احنا عندنا بعقليه اخرى جعلنا صلاه الدار، اذا لكم كما هما لا ابدا. كما قال في الصلاه الماضيه، كما قال عظم صلوات رضي الله عنه وارضاه، لا يقولن احدكم اما عبد، يقول ان احسن الناس احسنت وان اساءوا اساءت، ولكن وطنوا انفسكم ان احسن الناس ان تحسن وان اساءوا ان تجتنبوا اساءتهم. هذا هو المؤمن، لا ينبغي ان يقول اما عبد، اما مع الناشئ في تتبع واحد يتبع واحد يقول اما عبد، قال ما تقولش اما عبد، ان احسن الناس احسنت وان اساءوا اساءت. لا لا، الناس داروا خير الدين داروا الشر الدين، داروا خير الدين نعمة، وأتسلى بها وأعتزي بها وأقتدي بها، داروا الشر أنا لا أنا أبقى على الحق الحمد لله عز وجل، لا أدخل في الشر حفظك الله. معاشر الكرام، بعد هذا يأتي حديث عظيم جدا لما أن فوائد قليلة من هذا الحديث المبارك صلى الله عليه وسلم، أن نقول قد استفدنا وانتفعنا به. مش الوقت، مش الوقت، معلش نكتفي بهذا القدر، نكتفي بهذا القدر حفظك الله. الحديث اللي بعده حديث طويل وحديث عظيم جدا، ولعل الإنسان يكون أجدر المؤلف في هذا الزمن، أجدر في هذا الزمن، حديث الشفاعة، حديث الشفاعة العظمى المقام المحمود الذي يؤتيه رسول الله عليه الصلاه والسلام يوم القيامه، مقام محمود. حديث عظيم جدا، حديث مؤثر جدا، لكن الناس المؤلف ساق هذا الحديث في هذا الباب، باب الشفاعه، حديث الشفاعه في باب الباب. وبعد شكرا ان شاء الله ربي يبارك لكم، نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، جزاكم الله خيرا. والعمر الفكر والله وكم خاطر ابن القائم دروس تعليم الكتاب والقراءه الكبار لمن رشد الجود غزو الشرطان بين المغرب والعشرين للاسف، غزو الشرطان نعاود نرجعوا الدروس اللي كانت الطبيه بين المغرب والعشاء باذن الله تعالى، خاطر ابن القائم. وزدنا قلنا لكم باللي كان زوج الامه تاعنا لواحد بعثهم يوم ست ان شاء الله جاي يصبروا في هذا الزمن، عندنا حديث تاعهم يروحوا العمره، فنعاود نجدوا الشرح تاعنا لكم لانكم ربي يجعلكم سببا هذا الخير الذي وضعته وعودته وباركه فيكم، ربي يوفقه ويعود الى شبه الله سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين، استغفر الله.